كتب ابن القيم مدارج السالكين في الحرم، هو ذات روحانياته كانت عالية. يعني الأيام لما كتب مدارج السالكين كان قاعد في مكة، كل مرة يطوف ويكتب له حاجة، يطوف ويكتب له حاجة لحد يجي مدارج السالكين. طيب، فقال استقامة الأحوال، ده الهروي. قال الهروي: وهي شهود الحقيقة لا كذبا. يا سلام، شهود الحقيقة لا كذبا. استقامة الأحوال، قلبك ده يقدر يكون طوالي مع ربنا على حال صفاء وجمع، لا تشتت وتفرق. يا إخواننا، نحن مشكلة شنو؟ فعلا واحد فينا مرات يحس إنه ربنا قريب ويتكلم ويقول عنده إيمانيات عالية، مرات ثانية تذكر ولا تلقي بالا لأذكارك ولا لألفاظك. لذلك يقول: الاستقامة شهود الحقيقة لا كذبا. وابن القيم يرى أن الحقيقة إما حقيقة شرعية وإما حقيقة كونية، ويرى أن أهل استقامة القلوب يرون بقلوبهم الحقيقة الشرعية والحقيقة الكونية. الحقيقة الشرعية أو الدينية هي الحقيقة التي فيها أوامر الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مما يبلغن عندك الكبر أحدهما، وجدال حاجات ثانية أوامر: ولا تسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتله كان خطأ كبيرا، ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهكذا، دي أوامر شرعية. الأوامر الشرعية لا بد فيها من استصحاب الحقيقة الكونية أن العبد لا يستقيم على أوامر الله إلا بتوفيق الله. دي الحقيقة الكونية. أوامر الشرعية، حقيقة الشرعية إحنا ملزمين بها، لكن اللي بيخلينا نستقيم شنو؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العون منه. من الناس من لا يرى إلا الحقيقة الشرعية، يقول لك بس إحنا القولين الله ده لا بيساعدنا ولا حاجة، أي زول بيساعد رقبته يقول لك أنا براي بستقيم وأنا براي بنحرف. وهذا مذهب القدرية، نفاة القدر مجوس الأمة. ومنهم من لا يرى إلا الحقيقة الكونية، يرى أن الله هو الذي يقودك إلى فعل الطاعات دون أن تتحرك أنت نحو الحقيقة الشرعية، ودون أن تتعرف أنت على الحقيقة الشرعية. ولذلك جماع الحق أن تشهد الحقيقة الشرعية والحقيقة شنو؟ الكونية. وقوله لا كسب، أن لا ترى نفسك قد استقمت بكسب منك أو بقوة منك، إنما ينبغي أن تنسب الاستقامة، استقامة نفسك إلى ربك تأدبا معه. تقول: هداني ربي. ما تقول: أنا صليت وأنا سويت وأنا سويت. سويت شنو؟ طيب ما سووا ذي المال؟ ربنا ما جابوا. هذا معنى لا كسب. ورفض الدعوة، صحيح؟ ورفض الدعوة الادعاء، الدعوة بمعنى، شوف ابن القيم يعني أضاف حقيقة إلى منازل الهروي للسائرين، أضاف إليه إضافات حقيقية. طيب، رفض الدعوة ادعاء أنك اكتسبت هذا الحال مع الله باجتهادك أنت. يعني أنا إيماني عالي ومع ربنا وصلتي بالله عظيمة، إخواني والله سبحان الله الشدة والله توفي. أنا بحكي للناس قطع عجيب خلق بعد القصة دي في السودان ما بعيد، قلت زول في الخلق صغار راعي، الزول ده ما يملك من الدنيا عراقي وسروال وطاقية خاسية، ناس الحلة ده عنده بقرة، ده عنده خروف، ده عنده غنمايتين، ده عنده كده بلملموهم في الشهر بدوه حاجة، ده بدوه 5,000، ده بدوه 10,000 بلملمهم، وبعدين بيساعدوا في الأكل موصول جدا، بيجيبوا له الأكل العيش اليابس الكده بيجيبوا له. الزول ده مبسوط جدا، مبسوط. سئل قال له: يا أخي كيف أنت يا فلان؟ قال: أحمد الله. تقول الله بلاي ما عنده شغلة، قال بس تقول الله خلى الناس كلها وقعد يديه بذكر حكمة الله، قال أحمد الله. تقول الله ده بلاي ما عنده شغلة، قال من كثرة ما هو مبسوط من النعم متخيل، قال إنه الله بس قاعد يديه ما قاعد يدي الناس الثانية. ده نوع من أنواع التوحيد المناسبة. قلنا أيها الأحبة، قوله قول الهروي: استقامة الأحوال شهود الحقيقة، الحقيقة الكونية وشنو؟ والشرعية لا كسبا.